الخير جنانا الشباب الذي جنب العريس ولكن يحبوا العرسان سمعوني هذا النغمة هذا النغمة قلبي والله مشتاق لك من داخل قلبي